أي فألقوا فإذا حبالهم، وهي للمفاجأة والتحقيق أنها ظرفية تستدعي متعلقا ينصبها وجملة تضاف إليها، لكنها خصت بأن يكون المتعلق فعل المفاجأة والجملة ابتدائية والمعنى فألقوا ففجأ ففاجأ موسى عليه الصلاة والسلام وقت تخيل سعي حبالهم وعصيهم من سحرهم، وذلك بأنهم لطخوها بالزئبق فلما ضربت عليها الشمس اضطربت فخيل إليه أنها تتحرك. وقرأ ابن عامر وروح تخيل بالتاء على إسناده إلى ضمير الحبال أو تخيل، والعصي وإبدال أنها تسعى منه بدل الاستمال، وقرئ يخيل بالياء على إسناده إلى الله عز وجل، وتخيل بمعنى تتخيل. فأوجس في نفسه خيفة موسى فأضمر فيها خوفا من مفاجأته على ما هو مقتضى الجبلة البشرية أو من أن يخالج الناس شك فلا يتبعوه. قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى، قلنا لا تخف ما توهمت، إنك أنت الأعلى تعليل للنهي وتقرير لغلبته مؤكدا بالاستئناف وحرف التحقيق، وتكرير الضمير وتعريف الخبر ولفظ العلو الدال على الغلبة الظاهرة وصيغة التفضيل. وألق ما في يمينك أبهمه ولم يقل عصاك تحقيرا لها، أي لا تبالي بكثرة حبالهم وعصيهم، وألق العويد الذي في يدك أو تعظيما لها إلى تحتفل بكثرة هذه الأجرام وعظمها، فإن في يمينك ما هو أعظم منها أثرا فألقه تلقف ما صنعوا، تبتلعه بقدرة الله تعالى، وأصله تتلقف، فحذف إحدى التائين، وتاء المضارعة تحتمل التأنيث والخطاب على إسناد الفعل إلى السبب. وقرأ ابن عامر برواية ابن ذكوان بالرفع على الحال أو على الاستئناف أي تلقف، وحفص بالجزم تلقف ما صنعوا والتخفيف على أنه من لقفته بمعنى تلقفته، والبزي بتشديد التاء تلقف. إنما صنعوا إن الذي صنعوه، إن الذي زوروا وافتعلوا كيد ساحر، وقرئ بالنصب على أن ما كاف وهو مفعول صنع، وقرأ حمزة والكساء سحر بمعنى ذي سحر أو بتسمية الساحر سحرا على المبالغة أو بإضافة الكيد إلى السحر للبيان كقولهم علم فقه. وإنما وحد الساحر لأن المراد به الجنس، لأن المراد به الجنس المطلق، ولذلك قال ولا يفلح الساحر أي هذا الجنس، وتنكير الأول لتنكير المضاف كقول العداج يوم ترى النفوس ما أعدت في سعي دنيا طالما قد مدت، كأنه قيل إنما صنعوا كيد سحري أو إنما صنعوا كيد سحري، حيث أتى حيث كان وأين أقبل، فألقي السحرة سجدا. وألقي ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى، فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى. فألقي السحرة سجدا، أي فألقي، فألقى يعني موسى عصاه فتلقف، فتحقق عند السحرة أنه ليس بسحر وإنما هو من آيات الله ومعجزة من معجزاته، فألقاهم ذلك على وجوههم سجدا لله توبة عما صنعوا وإعتابا وتعظيما لما رأوا، قالوا آمنا برب هارون وموسى. قدم هارون لكبر سنه أو لروي الآية أو لأن فرعون ربى موسى في صغره، فلو اقتصر على موسى أو قدم ذكره لربما توهم أن المراد فرعون، وذكر هارون على الاستتباع. وروي أنهم رأوا في سجودهم الجنة ومنازلهم فيها. قال آمنتم له قبل أن آذن لكم، إنه لكبيركم الذي علمكم السحر، فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. قال آمنتم له أي لموسى، واللام لتضمين الفعل معنى الاتباع. وقرأ قنبل وحفص آمنتم له على الخبر والباقون على الاستفهام، يعني بمعنى آمنتم قبل أن آذن لكم في الإيمان له، إنه لكبيركم لعظيمكم في فنكم وأعلمكم به، أو أستاذ أو لأستاذكم الذي علمكم السحر وأنتم تواطأتم على ما فعلتم، فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف، اليد اليمنى والرجل اليسرى، ومن ابتدائية كأن القطع ابتدأ من مخالفة العضو العضو، وهي مع المجرور بها في حيز النصب على الحال، أي لأقطعنها مختلفات. وقرئ لأقطعن ولأصلبن، أي لأقطعن ولأصلبن بالتخفيف، ولأصلبنكم في جذوع النخل. شبه تمكن المصلوب بالجذع بتمكن المظروف بالظرف وهو أول من صلب. ولتعلمن أينا يريد نفسه وموسى لقوله آمنتم له، واللام مع الإيمان في كتاب الله لغير الله، أراد به توضيع موسى والهزء به، فإنه لم يكن من التعذيب في شيء، وقيل رب موسى الذي آمنوا به أشد عذابا وأبقى. ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى وأدوم عقابا. قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، فاقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر، والله خير وأبقى. إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا، ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلا، جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى. قالوا لن نؤثرك، لن نختارك على ما جاءنا موسى به، ويجوز أن يكون الضمير فيه لما من البينات المعجزات الواضحات، والذي فطرنا عطف على ما جاءنا، أو قسم فاقض ما أنت قاض، ما أنت قاضيه أي صانعه أو حاكم به، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، إنما تصنع ما تهواه. أو تحكم ما تراه في هذه الدنيا والآخرة خير وأبقى، فهو كالتعليل لما قبله والتمهيد لما بعده، وقرئ تقضي هذه الحياة الدنيا كقوله صيم يوم الجمعة أو يوم الجمعة. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا من الكفر والمعاصي وما أكرهتنا عليه من السحر. في معارضة المعجزة روي أنهم قالوا لفرعون أرنا موسى نائما فوجدوه تحرسه العصا، فقالوا ما هذا بسحر، فإن الساحر إذا نام بطل سحره فأبى إلا أن يعارضوه. والله خير وأبقى جزاء أو خير ثوابا وأبقى عقابا. إنه أي الأمر من يأتي ربه مجرما بأن يموت على كفره وعصيانه فإن له جهنم لا يموت فيها فيستريح ولا يحيا حياة مهنئة. ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات في الدنيا فأولئك لهم الدرجات العلا، المنازل الرفيعة، جنات عدن بدل من الدرجات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها حال، والعامل فيها معنى الإشارة أو الاستقرار. وذلك جزاء من تزكى تطهر من أدناس الكفر والمعاصي. والآيات الثلاث يحتمل أن تكون من كلام السحرة وأن تكون ابتداء كلام من الله تعالى. ثم قال تعالى ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا. نعود إلى ما بدأنا به، إن ربنا تبارك وتعالى يذكر لنا هذه القصة التي جرت في المعارضة ما بين سيدنا موسى وما بين فرعون. ولقد عرض الله تبارك وتعالى أمره ثم بين أنهم اتخذوا وقتا، هذا الوقت من أجل أن تجري هذه المعارضة، ولذلك اختاروا وقتا معينا، اختاروا يوم الزينة، اختاروا وقت الضحى، اختاروا يوم اجتماع الناس جميعا. وهكذا أمر الله عز وجل، إذا أراد شيئا هيأ أسبابه. وأجمع الكفرة الكيد وجمعوا السحرة مع بعضهم البعض واصطفوا مع بعضهم حتى وصل عدد السحرة إلى 70,000، مع كل واحد منهم حبال وعصي. هذه الحبال والعصي إنما دهنت بشيء من الزئبق، فإذا جاء عليها الشمس في وقت الضحى وحمي الزئبق عند ذلك تحركت، وتحركت تحركا يخيل للناس أنها تطلب صاحبها على ما جعلوا في أشكالها وألوانها. ربنا سبحانه وتعالى يذكر لنا هذه القصة، فبدأوا بعد أن قالوا وقد أفلح اليوم من استعلى. إن الفلاح والنجاح إنما يكون للذي يغلب في هذا اليوم. بدأ الأمر فقال السحرة لسيدنا موسى قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى. من الأدب أن يختار المحارب مع المحارب، المبارز مع المبارز، صاحب القضية مع صاحب القضية شيئا. نحن تواعدنا في هذا اليوم ولكن لم نذكر مسألة من يبدأ، هل نبدأ نحن أولا أم تبدأ أنت أولا. تكلموا عند ذلك، وهذا مراعاة للأدب أو مراعاة للاختيار أو للتكبر أحيانا، إما أن تلقي، نحن لا نبالي بإلقائك أولا أو بإلقائنا أولا. أو يكون الأمر إلقاؤك أولا أو إلقاؤنا أولا. فسيدنا موسى عليه السلام طلب منهم أن يلقوا أولا، فقال تعالى قال بل ألقوا، فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. سيدنا موسى عليه السلام إنما راعى في ذلك الأدب وعدم المبالاة بسحرهم، وطلب منهم أن يفعلوا ما توهموه من أنهم هم الغلبة، ومن أجل أن يفعلوا غاية وسعهم. والله سبحانه وتعالى قد قذف في قلوب الأنبياء أن الله يقذف بالحق على الباطل فيدمغه، لذلك لم يكن مباليا في هذا الأمر. فلما قال لهم ذلك فقال تعالى فإذا حبالهم، يعني اختاروا ذلك فألقوا الحبال، ولذلك فكانت المفاجأة الكبيرة أن هذه الحبال وأن هذه العصي بعددها الكبير وبالمفاجأة التي فعلوها أنها خيلت للناس أنها تسعى، ولذلك جاءوا بسحر عظيم. حتى قال الله عز وجل ماذا يحدث في نفس سيدنا موسى، قال تعالى فأوجس في نفسه خيفة موسى. يعني ما هذه الخيفة التي خافها سيدنا موسى؟ هل هي من المفاجأة التي تفاجأ فيها من سحرهم، أو هل تفاجأ سيدنا موسى فخاف على الناس من كثرة هذا السحر ومن كثرة تأثيره أن يتأثر الناس فيتبع السحرة على كفرهم ويتبع فرعون على ضلاله، أم ماذا يكون بذلك؟ أم بالحقيقة رأى ذلك الأمر فتوهمه وخاف منه؟ قال ربنا عز وجل قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى، لا تتوهم كل ذلك، لا تخف على الناس ولا تخف على من فتحنا قلبه للإيمان، ولا تخف من كثرة السحرة، ولا تتوهم أن ما صنعوه عظيما، إنما كل ذلك مخلوق لله عز وجل، وانظر ماذا سنفعل، إنك أنت الأعلى. أعطاه الجواب وأعطاه الله سبحانه وتعالى إنك أنت الغالب، إنك أنت المفضل، إنك أنت الظاهر. نعم، ولذلك ماذا ستفعل يا موسى؟ جاءه الأمر من الله عز وجل ألق ما في يمينك، يحمل عصا في يمينه، ألق هذه العصا، وكأنه عندما لم يذكرها لم يبالي بكثرة حبالهم ولا بكثرة عصيهم ولا بكثرة سعيهم ولا بتخييرهم، ألقي العويد هذا الذي في يدك. نعم، لا تحتفل بكثرة هذه الأشكال وهذه الأجرام وهذه العصي وهذه الحبال، والله إن الذي في يمينك هو أعظم من ذلك بكثير، لأنه آية من آيات الله عز وجل، وانظر إليها ماذا تصنع. ألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا. ألقى سيدنا موسى ما في يمينه فأخذت هذه العصا تتحول إلى شيء عظيم، لم يكن سحرا وإنما كانت حقيقة بخلق الله عز وجل، فتحولت إلى آثل لذلك السحر وإلى مبتدع لذلك السحر، حتى لم تبقي منه أي شيء على الإطلاق. ألق ما في يمينك، يعني فألقى موسى ما في يمينه فتلقفت كل ما صنعوه، أي تلقفت كل السحر الذي زوروه والذي افتعلوه والذي أخذوا في تأليفه أوقاتا كثيرة جدا، ثم حكم الله عز وجل بحكمه إنما صنعوا، أي صنعهم كيد ساحر، هذا الصنع كله التزوير والافتعال من كيد السحرة. نعم، ولم يقل كيد سحرة لأنه أراد الجنس في ذلك، فكيد السحر ساحر أو كيد السحر أو كيد سحر على قراءة، كل ذلك ممكن. ثم قال تعالى ولا يفلح الساحر. نعم لا يفلح الساحر يعني هذا الجنس لن يفلح أبدا حيثما أتى وحيثما فعل، لأنه لا يستطيع أن يغير الحقائق بل يخيل للناس. أما مسألة عصا موسى فإنها غيرت الحقائق وأكلت كل شيء فعلوا حتى هابوها وخافوا منها، إنما صنعوا كيد ساحر، وفي قراءة إنما صنعوا كيد سحر، نعم، أو إنما صنعوا كيد سحري إلى غير ذلك. نعم حيث أتى، إذن ولا يفلح الساحر حيث أتى. عند ذلك كانت النتيجة حيث كان، حيث أقبل، حيث فعل. عندما نظر السحرة إلى هذا الأمر وألقى الله سبحانه وتعالى الإيمان في قلوبهم وعرفوا أن ما فعلوه لا قيمة له وأن الذي بيد موسى إنه شيء حقيقي وآية من آيات الله تدل على أنه رسول من عند الله عز وجل، قالوا مباشرة بعد أن سجدوا خاضعين لله عز وجل ينقلب في لحظة واحدة من كفار إلى مؤمنين ومن معارضين إلى مؤيدين ومن مهاجمين إلى جماعة يقدمون أنفسهم ضحية في سبيل إيمانهم لله عز وجل. فألقي السحرة سجدا، يعني ما إن ألقى موسى عصاه فتلقفت مباشرة كل السحر وتحقق عند السحرة أنه ليس بسحر وإنما هو آية من آيات الله، معجزة من معجزاته، ألقاهم الله عز وجل أو ألقاهم ذلك الفعل وذلك النظر وتلك المعجزة على وجوههم سجدا لله. لماذا سجدوا؟ توبة عما صنعوا وإعتابا وتعظيما لما رأوا، آمنوا بالله. الإيمان يأتي بلحظة واحدة، وما اكتفوا بمسألة أنهم سجدوا لله بل قالوا أمام فرعون ولا يهمهم ماذا سيفعل فرعون بهم، آمنا برب هارون وموسى. قد يسأل سائل لماذا قال السحرة قالوا آمنا برب هارون وموسى؟ الرب أحيانا يقال رب البيت رب العمل، ولما كان موسى قد تربى عند فرعون فلو قالوا آمنا برب موسى ويفهم هذا الأمر أي بالذي ربى موسى في قصره وهو فرعون، ولما قدموا هارون وهارون لم يكن قد تربى في قصر فرعون قالوا آمنا برب هارون فقدم أولا، ثم قالوا وموسى أي آمنا برب العالمين. وأيضا يوجد شيء في التعظيم، هذا نبي وهذا نبي، فقدموا الأكبر سنا قالوا آمنا برب هارون وموسى. كذلك يقول علماء العربية قالوا آمنا برب هارون وموسى لأن الآيات أنت الأعلى حيث أتى موسى أبقى إلى غير ذلك، الدنيا كل يحيى، كل هذه الآيات إنما آخرها هذه الألف. فلو قال آمنا برب موسى وهارون لاختلف نظم الآيات. لذلك كان هذا الأمر آمنا برب موسى آمنا برب هارون وموسى، قال فرعون مباشرة عندما رآهم يقولون هذا القول، ولم يقولوا هذا القول من عند أنفسهم بل لما رأوا من الموقف العظيم الذي أراهم الله عز وجل في السجود، سجدوا وخضعوا لله فأراهم الله عز وجل منازلهم في جنة الخلد عند الله تبارك وتعالى. وعند ذلك الإنسان رأى الجنة بعيني رأسه ورأى المنزلة العظيمة في يوم القيامة، فسمع بعد ذلك فرعون، سمع كل واحد منهم يقول فرعون قال آمنتم له قبل أن آذن لكم، إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. يسألهم موسى، يسألهم فرعون: أنتم آمنتم؟ إما أن يكون ذلك على الخبر أن يخبر بأنهم آمنوا، أو بمعنى أآمنتم؟ كيف تؤمنون قبل أن آذن لكم؟ وهل الإيمان يحتاج إلى إذن من عظيم الكفر، من الذي قال أنا ربكم الأعلى؟ ثم بعد ذلك اتهمهم فقال: إنه لكبيركم، إن هذه الفتنة اجتمعتم عليها، إنه عظيمكم، رئيسكم، إنه رئيس السحرة، إنه أعلمكم بالسحر، إنه أستاذكم، هو الذي علمكم، تواطأتم على هذا الفعل. إذن ويكون جزاء المواطأة في هذا الأمر ماذا؟ في هذا: فلأقطعن أيديكم وأرجلكم، أي أقطع اليد اليمنى مع الرجل اليسرى من خلاف، يعني لو قطعن أطرافكم مختلفات مع بعضها البعض. وكان يقال إن فرعون هو أول من بدأ في مسألة الصلب والتقطيع. قال: ولأصلبنكم في جذوع النخل. وانظر هنا إلى هذا الحرف الذي جاء في كتاب الله عز وجل: لأصلبنكم، يعني أضعكم كما يفعل بالمصلوب على الشجرة. لكن ماذا قال؟ ما قال على جذوع النخل، قال في جذوع النخل. تصور أخي لو أنت فتحت يدك، وبعد أن تفتح اليد تضع عليها قطعة من النقود، فماذا تقول؟ القطعة فوق يدي. لكن إذا ضغطتها كثيرا أين تصبح؟ تصبح في داخل كفك، يعني يحيط بها الجلد من كل مكان. وهذا يشبه ما يفعله النجار أحيانا بعد أن يضرب البسمار على الخشب، ماذا يفعل؟ يأتي بأداة فيجعل يعني رأس المسمار في داخل الخشب، يعني معنى ذلك من كثرة غيظه وحقده ماذا يفعل؟ لو استطاع أن يفتح النخلة وأن يجعلهم في داخلها لفعل غيظا. لأصلبنكم في، ما قال على، في جذوع النخل، حتى يتمكن المظروف وهو النخل بالظرف وهو المصلوب. ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. وهنا يريد نفسه، يريد في موسى، أينا أشد عذابا، من الذي سيعذب أكثر؟ إذن هذا موسى أم نحن؟ وهذا أيضا نوع من الاستعلاء الذي يفعله، وذلك لأنه يريد أن يجازيهم على إيمانهم. وأراد هنا أن يجعل شيئا من توضيع موسى وأن يهزأ بموسى مع كل الذي جرى أمامه. وقيل: ولتعلمن أينا، كأنه جعل نفسه ربا، أيضا هذا تصور آخر. وإذا والله سبحانه وتعالى الذي هو رب موسى وهارون، يعني الذي آمنتم به، أينا أشد عذابا؟ طبعا الجواب هو يعرف نفسه أنه معذب، لكنه يتكبر، وهذا الكبرياء درس من إبليس دائما للذين يتبعونه. أينا أشد عذابا وأبقى؟ ماذا أجابه مباشرة؟ هل يظن أن عذابه باقي؟ إن عذاب الإنسان للإنسان في الدنيا يعذبه حتى الموت، لكن بعد الموت ماذا يفعل؟ لكن عذاب الله عز وجل أشد، لا يوجد جهنم يموتون فيها ثم لا يحيون، لا، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، لا يوجد فيها موت. ولو كان في جهنم موت لاستراحوا، وإنما المعذب في الدنيا في سبيل الله يموت ويستريح وتنتقل هذه الروح إلى بارئها. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. ماذا قال السحرة؟ قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، فاقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. لن نختارك يا فرعون على ما جاءنا به موسى من البينات، على ما جاءنا الله سبحانه وتعالى فيه من البينات عندما سجدنا لله تبارك وتعالى فأرانا من المعجزات الواضحات البينات. والذي فطرنا، الذي فطرنا، إذن هنا من الذي فطرنا؟ الله جاءنا والله فطرنا، الله أوجدنا، الله عز وجل تنعم علينا، الله أكرمنا بالإيمان، وأنت ماذا تريد أن تفعل مقابل ذلك؟ فاقض ما أنت قاض، افعل ما أنت فاعله، اصنع ما أنت صانعه، احكم ما أنت حاكم به. ماذا تستطيع أن تقضي؟ إنما تصنع هوى، إنما تصنع حكما، إنما تصنع قتلا، إنما تصنع صلبا، لكن كل ذلك في الحياة الدنيا. فإذا ما مات الإنسان انتقلت الروح إلى خالقها وإلى بارئها. ثم كرروا ذلك فقالوا إنا آمنا بربنا، إنا آمنا بالله الواحد القهار. لماذا؟ ليغفر لنا خطايانا. لقد كان لنا من الخطايا عندما سرنا معك وسرنا في ركابك وصرنا نفعل السحر ونكذب أمام الناس ونرتكب المعاصي والسيئات. إن إيماننا سبب من أجل أن يغفر الله لنا هذه الخطايا. وما أكرهتنا عليه من السحر، فكان من جملة الخطايا أنك طلبت منا أن نقف تجاه هذا الإنسان الذي يدعو إلى الله عز وجل، هذا النبي المرسل، ولقد عرفوا أنه نبي قبل أن يفعلوا ذلك السحر. فقالوا لفرعون أرنا موسى نائما. فسيدنا موسى نبي يعصمه الله تبارك وتعالى، فرأى السحرة موسى نائما ورأوا تلك العصا إنما تحرسه، لا يستطيع أحد أن يأتي إليه ولا أن يمسه بسوء. فنظر السحرة إلى العصا، قالوا إن الساحر إذا قام بالسحر في النهار فنام بطل سحره، أما هذا لو كان سحرا هل يوجد سحر بالنوم واليقظة؟ هذا شيء ليس بسحر. إن الساحر إذا نام بطل سحره وعند ذلك، أما هذا فأمره باقي. نعم، ولذلك قال الأولى ألا نعارضه، ينبغي علينا أن نترك ذلك الأمر. أبا فرعون لابد من أن تعارضه، لكن قال وما أكرهتنا عليه من السحر إذ نصحناك أنه لن يقابل سحرنا بمعجزته، والله خير وأبقى. الله خير ثوابا، الله أبقى عقابا. إذن الله سبحانه وتعالى عنده الخير وعنده الشر، عنده الجنة وعنده النار، عنده الجزاء وعنده العقاب. إنه من يأتي، ثم قرروا ذلك، ويحتمل هذا الكلام أن يكون من كلام الله عز وجل أو من كلام ألهمه الله عز وجل لهؤلاء السحرة، فقالوا هذا الكلام الذي فيه نتيجة المطاف في الدنيا إلى الآخرة، إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا، ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى، جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى. أمر حقيقي، إنه في يوم القيامة سينقسم الناس إلى فريقين اثنين، من يأتي ربه أي من يموت على كفره وعصيانه فإن جهنم في انتظاره، وهذا عقاب الله عز وجل، وإنه لن يموت في جهنم فيستريح من العذاب ولا يحيا حياة فيها هناءة، بل كل حياته تعذيب نعم ولا يحيى نعم. لذلك في المقابل ومن يأتيه مؤمنا يشهد أن لا إله إلا الله ومع الإيمان يعمل العمل الصالح، ومن يأتيه مؤمنا قد عمل الصالحات أين؟ في الدنيا. فجزاء الصالحات إنما يكون في الآخرة. ماذا أعد الله لهم؟ قال فأولئك لهم الدرجات العلى، المنازل الرفيعة، جنات عدن، الفردوس، المنازل الكريمة، السلام، التحية، الولدان المخلدون، الأنهار من لبن وخمر، نعم الغلمان، الجوار. ماذا تريد؟ جنات عدن. ما هي الدرجات العلى؟ أبدلها الله عز وجل بقوله جنات عدن. هذه الدرجات هي جنات عدن، جنات إقامة. ما وصفها؟ تجري من تحتها الأنهار، نعم خالدين فيها، قدر الله سبحانه وتعالى لهم الخلود فيها. يا أهل الجنة خلود بلا موت، يا أهل النار خلود بلا موت. وذلك جزاء من تزكى. إن هذه الجنات الدرجات العلى، الجنات التي تجري من تحتها الأنهار، جنات عدن. لمن تكون؟ لمن تزكى. ما معنى تزكى؟ أي بكل إنسان تطهر من الكفر، تطهر من المعاصي، تطهر من الآثام، وفعل عملا قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فمن زكى نفسه وعمل هذه الأعمال الطيبة فهذا الجزاء عند الله تبارك وتعالى. فماذا كان بعد هذا الأمر؟ وماذا فعل السحرة مع سيدنا موسى؟ وكيف استجاب سيدنا موسى لأمر الله تبارك وتعالى؟ ثم بعد ذلك ذهب تاركا فرعون وتاركا جنوده وهاربا منهما، ولا يريد أن يلتقي بهما، بل سيكون اللقاء من عند الله عز وجل والتعذيب من عند الحكيم العزيز رب العزة تبارك وتعالى، عندما يلتقيان في ذلك الطريق الذي شقه الله عز وجل لنبيه موسى ولقومه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني وإياكم بهدي القرآن الكريم، وأن يجعله لنا عظة ومعرفة وثوابا عند الله، وتثقيلا في موازيننا، وقائدا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. اللهم آمنا بكتابك وصدقنا رسولك محمد صلى الله عليه وسلم، فأحينا على لا إله إلا الله، وأمتنا على لا إله إلا الله، واحشرنا على لا إله إلا الله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.